إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن الصراع بين الإسلام وخصومه صراع قديم يبدأ منذ الخصومة الأولى بين آدم عليه السلام وبين إبليس، ولن ينتهي إلا بنهاية وجود الإسلام على ظهر الأرض، وذلك في آخر الزمان وقبيل قيام الساعة. ولقد كان أعداء الإسلام يواجهون الإسلام في ميادين المعارك، فوجدوا أن هذه المعارك الطاحنة معارك خاسرة، قضت على شبابهم وأفنت الأخضر واليابس منهم، فبدأوا في الكيد للإسلام على الحيلة كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله. ومن أبرز مظاهر هذا الكيد تلك النافذة الإعلامية المتمثلة في المسلسلات والأفلام، سواء كانت أفلاما تعرض بواسطة أجهزة التلفزة في العالم الإسلامي، أو كانت بواسطة ما يسمى بالفيديو. ولا شك أن الفارق بين التلفاز وبين الفيديو كبير، وإن كان من فصيلة واحدة، فنحن نلاحظ مثلا أن اهتمام المخرجين واهتمام الدور التي تقبع وراء هذه الأعداد الهائلة من الأفلام والمسلسلات بأفلام الفيديو يزيد على اهتمامها بالتلفاز، وذلك من حيث الجاذبية وشد نظر المشاهد واستخدام وسائل التشويق والتلوين وغير ذلك. ثم إننا نجد أن الفيديو يكون على رغبة المشاهد، فهو يشاهد ما يشاء من الأفلام، يختار من هذه البضائع الكاسدة ما يوافق مزاجه وذوقه دون أن يتدخل أحد في تحديد ما يمكن أن يشاهده هذا الإنسان. وكذلك هو يشاهد هذه الأفلام في أي وقت يشاء دون أن يتدخل أحد في تحديد الوقت الذي يشاهد من خلاله هذه المسلسلات، وهو يستمر على مشاهدة هذا الفيلم حتى ينتهي، بخلاف ما يحدث في أجهزة التلفاز، فإن وقت هذه المسلسلات محدود وهي تعرض على فترات في كل يوم أو أسبوع بحسب طبيعة المسلسل أو الفيلم، يعرض جزء من هذا الفيلم قد يستغرق 10 دقائق أو أكثر أو أقل، ثم ينقطع إلى الفترة اللاحقة، وبذلك يضعف ارتباط المشاهد نسبيا بما يشاهده في التلفاز، وربما لا يتمكن من متابعة جميع الحلقات الماضية، وربما تكون ظروفه النفسية وتأثراته مختلفة حين يشاهد الحلقة الثانية أو الثالثة من هذه المسلسلات مثلا. إضافة إلى أن الرقابة على الفيديو أصعب منها على التلفاز، وإذا كان من الممكن أن يوجد رقابة قوية على جهاز التلفاز تتحكم في المادة المعروضة، سواء كانت هذه المادة عبارة عن تمثيليات ومسرحيات أو كانت مادة ثقافية أو كانت أي مادة أخرى، فإن الأمر أصعب بالنسبة للفيديو، فإن الرقابة على هذه الأعداد الهائلة التي تمطر الساحة بها تلك الدور، إن الرقابة على مثل هذه الأعداد الهائلة من الأفلام أمر يحتاج إلى جهود جادة وجهود مستمرة، وفي هذا من الصعوبة ما فيه بالقياس إلى الواقع الذي لا نعيشه لا بالقياس إلى الواجب الذي يجب أن يكون. إضافة إلى سهولة تداول الأشرطة والأفلام في المدارس ومن خلال اللقاءات وغير ذلك، ولهذا نجد أن كثيرا من الناس قد أصبحوا يسمرون أعينهم أمام الفيديو على هذه الأفلام، وربما يسهرون إلى ساعات متأخرة من الليل، في حين أن كثيرا منهم قد أصبحوا لا يشاهدون التلفاز إلا قليلا أو في مجالات محددة. لقد فرق الفيديو كثيرا من مشاهدي التلفاز، وهذا لا يعني أن التلفاز قد انتهى دوره إلى الأبد، فإنما نسمعه الآن وقد أصبح حقيقة واقعة فعلا، من أن الدول الغربية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسائر الدول قد أصبحت تتنافس في مجال الأقمار الصناعية، وعبر هذه الأقمار سوف تبث إلى العالم وبالذات إلى العالم الإسلامي أعدادا هائلة، حتى إنه خلال فترة وجيزة سوف يوجد في الفضاء ما يربو على 120 قناة، بإمكان المشاهد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مشاهدتها والنظر إليها. هذا ربما يجعل الفيديو هو الآخر قد ركن ولم يعد له الدور الذي يؤديه الآن، وأقبل الناس على التلفاز من جديد، لكن لا لمشاهدة برامج التلفزيون في البلاد الإسلامية والعربية، ولا لسماع البرامج الثقافية المفيدة إذا وجدت، ولا لسماع الأخبار مثلا أو البرامج الدينية، وإنما لالتقاط هذا البث الذي يبث من أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها، وهذا خطر داهم لا شك أنه يحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل معالجته ووقاية المجتمعات الإسلامية من شر هذا الخطر الذي سمته مجلة اليمامة في أحد أعدادها بالاختراق. إنه فعلا اختراق، اختراق لأخلاقيات هذه الأمة وقيمها ودينها، حين تتسلل هذه الأفلام إلى قعر البيوت ويصبح من الصعب التحكم فيها أو منع الناس من مشاهدتها. إخوتي الكرام، قد يقول قائل أو يستغرب عن مجال طلاب العلم في الحديث عن مثل هذه الأمور، نحن بعيدون عن مثل هذه القضايا، وهذا هو الواقع. فالمتحدث إليكم كأي واحد منكم ربما يندر أن يشاهد في حياته شيئا من هذه الأشياء، ولذلك فنحن لا نعيش هذا الهم كما هو في الواقع، على أننا لو ألقينا نظرة على المجتمع، المجتمع الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، لوجدنا أن هذه الأفلام ذات تأثير بليغ في صياغة أخلاقيات الشباب وعقولهم وحياتهم وسلوكهم، ولوجدنا أن كثيرا من المظاهر والظواهر والسلبيات التي نعاني منها في المجتمع لم تنشأ من فراغ، ومن الصعب جدا أن نتجاهل مثل هذا الأمر الخطير المؤثر في واقعنا ومجتمعاتنا وشبابنا، لأن طلاب العلم والناس الصالحين بعيدون عن مثل هذه الأمور. وحين أتحدث عن هذا الأمر فإنني أقول بادئ ذي بدء إن لكل قاعدة استثناء، ونحن نقول إن معظم الأفلام المعروضة في الساحة هي أفلام هابطة منحرفة تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. وهذه القاعدة العامة لها استثناءات، فقد يوجد شيء منها يكون بناء، ولكن هذا هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ويقررها. وهذه الأفلام البناءة أفلام معدودة على الأصابع، إما أن تكون أفلاما علمية بحتة، أو أن تكون أفلاما تتحدث عن أوضاع معينة وتربط المسلمين بعضهم ببعض، أو أن تكون أشياء إرشادية ووعظية أو ما أشبه ذلك. ويبقى السيل الذي يكتسح الساحة الفنية في هذا المجال هو سيل تلك الأفلام الهابطة، ولكن لا بد من هذا الاحتراز حتى لا يقول قائل إن في الكلام شيئا من التعميم. ثم إنني حين أتحدث عن خطر هذه الأفلام وضررها لست أزعم أنني سوف أحصر هذا الخطر، فإنني إن استطعت أن أحدثكم عن 10 أضرار أو 15 ضررا فإنني أعتقد أن أضرار هذه الأفلام هي إلى 100 أو إلى 150 أقرب منها إلى 10 أو إلى 15. وكما يقول الحبر ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل عن الكبائر 7 هي، فقال هي إلى 70 أو إلى 700 أقرب، لكن ما سأذكره هو غيظ من فيض وقليل من كثير. إخوتي الكرام، وسوف أعد هذه الأضرار واحدا بعد آخر رغبة في أن يكون الموضوع متكاملا إلى حد ما، وأرجو أن تتحملوا الحديث عن مثل هذا الموضوع. فمن أضرار مشاهدة هذه الأفلام والعكوف عليها وعندها زعزعت ثقة الشاب بعقيدته، فإنه حين يرى مجتمعا متفسخا يتمتع بألوان اللذائذ المادية يبدأ الشاب يفكر جديا في مصداقية تلك القيود التي تمنعه من مشاركة هؤلاء القوم فيما هم فيه، وحينئذ يبدأ الشاب يفكر بعاطفته لا بعقله. إن الشاب الذي يعيش في مجتمع محافظ إلى حد ما ويمنعه واقعه في هذا المجتمع وما تلقاه من توجيهات وإرشادات يمنعه من ممارسة كثير من الانحرافات الأخلاقية، يرى عبر الشاشة ما يخالف ذلك، فحينئذ يدرك أنه قد ضحى، أو هكذا يتصور هو أنه قد ضحى بشيء كبير ومهم بالنسبة له من أجل التمسك بهذه القيم والأخلاق، فيبدأ يفكر هل فعلا هذه القيم والأخلاق حقيقية وتستحق أن يضحي من أجلها بشهواته وغرائزه وعواطفه. وهذا قد يقود الشاب إلى مهاوي الشكوك والوساوس والتردد، وبذلك قد توجد لنا مثل هذه المشاهدات أنواعا من الشباب، فقد توجد لنا شابا ملحدا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وما أسهل أن تفترس الشيوعية مثل هذا الشاب. ولذلك نجد فعلا أن الشيوعيين يستخدمون الإثارة والفساد الخلقي كمصيدة يقتنصون من خلالها الشباب في كثير من البلاد، وذلك أن الشاب إذا وقع في مهاوى الرذيلة سهل اقتناصه. فإن لم يصل الشاب إلى أن يكون شيوعيا ملحدا فقد يتحول إلى إنسان متردد في دينه، إن فعل ما يفعل من الأوامر الدينية فصلى أو صام أو حج فإنه يفعل ذلك بنفسية المتردد الذي يقول كما كان أبو العلاء المعري يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما لا يبعث الثقلان، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. فربما يفعل ما يفعل لا بروح المؤمن الذي ينتظر الجزاء من الله عز وجل، لكن بروح الإنسان الذي نشأ على أشياء وتربى عليها وصعب عليه أن يتخلص منها، فهو يقول يمكن أن يكون الأمر صحيحا، وبناء على ذلك قد يمارس بعض هذه الأشياء أو يؤديها بهذه الروح الخاوية. وعلى كل حال فهو سيواجه الدين والشريعة بتبلد إحساس وموت ضمير، وكأنه رأى الناس يفعلون شيئا ففعل مثل فعلهم. هذه سلبية كبيرة. وقد يترتب على هذه السلبية سلبية أخرى، وهي أن الإنسان يفقد الغيرة، الغيرة على الدين، الغيرة على العرض، الغيرة على الأخلاق، لكثرة مشاهدة ما يخالف ذلك وينافيه. وكيف لا يحدث ذلك والشاب يعيش معظم وقته مسمر العينين في مثل هذه المشاهد المنحرفة التي تخاطب في الإنسان أحط ما فيه، تخاطب غرائزه في الأعم الأغلب منها. وكيف لا يحصل ذلك ومعظم هذه الأفلام قد جاءتنا من بلاد العالم الآخر، العالم الإباحي، من هوليود وغيرها من مراكز صناعة وتوزيع ونشر هذه الأفلام، والتي يعشش فيها اليهود ويبيضون هناك ويفرخون. وبناء عليه لا نستغرب حين نسمع قول القائل: اليهود وراء كل جريمة، وإن كان في هذا القول من المبالغة ما فيه. كيف لا يفقد الشاب الغيرة على الدين والغيرة على العرض والغيرة على الخلق وقد أصبح يعيش معظم وقته مع أولئك الإفرنج الذين عرفوا منذ القرون القديمة بأنهم شعوب إباحية؟ ولعلكم تسمعون كثيرا من الأمهات في مجتمعاتنا إذا دعت على طفلها، خاصة إذا حدث منه عدم التزام بما يعودونه عليه من الأمور التي يريدونه أن يعتادها فيما يتعلق بالتبول، فكثيرا ما تدعو الأم على طفلها بالإفرنج. وما الإفرنج إلا مرض الزهري الذي ينتشر عند الإفرنج بسبب الإباحية الجنسية المتفشية عندهم منذ زمن بعيد. وقد أصبح هذا الأمر خبرا بعد أن تروع العالم على وقع الأخبار والإحصائيات التي تتحدث عن غول العصر، وهو الهربس والإيدز، مرض فقدان المناعة الذي أصبحت ضحاياه تعد بالملايين في كثير من تلك البلاد، وأصبح خطرا دائما يهدد تلك المجتمعات. أقول: كيف لا يفقد الشاب غيرته على دينه وعرضه وأخلاقه وهو يقضي معظم وقته في مشاهدة أفلام ومسلسلات صادرة عن تلك المجتمعات؟ وثمة ضرر ثالث وهو زعزعة ثقة المشاهد بأخلاقيات الإسلام، بحيث يستملح حركات القوم وعاداتهم وأعمالهم ولغتهم ويستهجن ما عداها. ولذلك نجد أنه جاء عن السلف التحذير من تعلم رطانة الأعاجم مثلا، أو الدخول عليهم في أعيادهم فإن السخط ستنزل عليهم. إن تعلم لغة أولئك القوم لغير غرض بل بقصد تقليدهم تخفي نفسية مهزومة، تخفي نفسية الإنسان الذي يعتقد أن كل ما عند الأعداء حسن وجيد وجميل، وأن كل ما عنده هو رديء ومتأخر ومتخلف. ولذلك عقد الإمام العلامة ابن خلدون في مقدمته فصلا في اقتداء المغلوب بالغالب. إن الإنسان الذي يكثر من مشاهدة هؤلاء القوم يستملح حركاتهم ويستعذبها، تصبح جميلة في عينه، وبناء على ذلك يفقد الثقة بأخلاق المسلمين وعاداتهم ولغتهم، ويصبح مربوطا شعوريا وعاطفيا بأولئك الأقوام. ورابعا فإنه نتيجة لذلك ينشأ عند المشاهد قيم جديدة، مفاهيم جديدة، أخلاق جديدة، فيبدأ يتساءل لماذا لا تخرج المرأة في مجتمعنا من بيتها، لماذا لا تمشي المرأة سافرة، لماذا لا تختلط المرأة بالرجل، لماذا هذه الحواجز القوية بين الجنسين، لماذا يظل الدين هو المهيمن على حياتنا. وتبدأ مثل هذه التساؤلات تثور في نفسية الشاب. لماذا؟ لأنه غرس في قلبه، زرع في قلبه قيم جديدة، مفاهيم جديدة. بطبيعة الحال هذا الإنسان الذي تربى على هذه المفاهيم هو فرد في المجتمع، هو في الغد مدرس أو موظف أو مقنن يسن التنظيمات والتشريعات، هو أب، هو مسؤول، ومن خلال ممارسته لهذه الأعمال الكثيرة في المجتمع سوف يبدأ يطبق وينفذ تلك القيم والأخلاقيات التي اقتنع بها وآمن بها من خلال مشاهداته الكثيرة. وفي هذا من الخطورة ما فيه. وخامسا فلنتصور أن أعدادا كبيرة من المجتمع آمنت بهذه القيم الجديدة والأخلاقيات الجديدة والمعايير الجديدة التي تلقتها من خلال الشاشة، فإننا سنجد بعد فترة أن المجتمع تحول إلى مجموعة من هؤلاء الأفراد، فكثرت المخالفات والتجاوزات والانحرافات. وحينئذ كيف سيكون المجتمع؟ ولأضرب لذلك مثلا، حين يكون المجتمع مجتمعا محافظا ملتزما بالإسلام، فتخرج امرأة واحدة سافرة الوجه في الشارع وهي من أهل البلد، تجد أن الناس يسلقونها ويزلقونها بأبصارهم، وكل إنسان ينظر إليها، فالإنسان المتدين ينظر إليها شزرا واحتقارا واستنكارا لظهورها بهذا المظهر المخالف لما عليه المجتمع ولما يمليه الإسلام. والإنسان المنحرف ينظر إليها بأي نفسية؟ قد ينظر إليها بنفسية المعجب، قد ينظر إليها بنفسية الإنسان الذي يشاهد شيئا غريبا في المجتمع فينشد إليه. المهم أن الأبصار تزلقها، فسرعان ما تحس هذه المرأة بأنها بحاجة إلى أن تختفي عن الأنظار وتنزوي ولا تعود إلى ما فعلت مرة أخرى. لكن حين تكثر هذه الظاهرة وتخرج امرأة وتنتان وثلاث وأربع وعشر، فتصبح هذه الظاهرة عادية، حينئذ سوف يشعر كثير من أفراد المجتمع بأنهم أمام ظاهرة يصعب مقاومتها، ويصبح هذا الوضع لا يسترعى الانتباه ولا يشد نظر أحد، بل هو طوفان مكتسح يعتقد الكثيرون أنه لا مرد له. وما الذي يحدث بعد ذلك؟ الذي يحدث هو أن يشعر الجميع أنهم، وهنا مكمن الخطر أيها الإخوة، أنهم بحاجة إلى فن أنظمة وقوانين وتشريعات جديدة تتلائم مع هذا الواقع الجديد. وهكذا يتطور الأمر من كونه خطأ يشعر الجميع بأنه خطأ إلى كونه أمرا واقعا بدأنا نلتمس المسوغات والمبررات لوجوده وعدم مقاومته. لا تستغربوا أيها الإخوة هذا الأمر، فإن النفوس قد تألف ما هو أشد وأعنف من ذلك. أيها الإخوة، أرأيتم لو حدثتكم أن في بلاد العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، في كثير من البلاد المجاورة، حانات يباع فيها الخمر علنا وتحمى بقوة القانون والسلطة، موقف الكثيرين ممن لا يعرفون هذا الأمر لا شك سيكون موقفهم موقف الاستغراب والاندهاش. كيف أمة مسلمة تحمي أمة الخبائث بقوة القانون؟ ويزداد اندهاش الإنسان إذا حدث أن في تلك البلاد الإسلامية التي تعلن أن دينها الإسلام ودستورها القرآن، وغالبية أهلها إن لم يكن كلهم من المسلمين، مواخير وبيوت للبغاء والدعارة توضع عليها اللافتات وتخضع للرقابة الصحية وتنظمها الجهات المسؤولة، لا شك أن الجميع سيقولون إن هذا ضرب من الخيال وإنه لا يوجد حتى في بلاد الكفر، فكيف يوجد في بلاد الإسلام؟ نعم، لأن هذا الأمر غريب ولم يوجد، أصبحت النفوس تتقزز منه وتشمئز حين تسمعه. لكن أسألكم مرة أخرى، ما موقفنا حين نسمع أن في بلاد العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه بيوت تحارب الله عز وجل وتتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة التي هي أشد، ولا شك أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، وكيف لا تكون أشد والله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا، يعني بترك الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن هذا الأمر لم يعد يلفت نظر أحد، لماذا؟ لأنه أصبح أمرا واقعا، بل تحولت القضية إلى مسار آخر أيها الإخوة، تحولت القضية إلى أن أصبحنا نبحث عن فتاوى، مسوغات، كلام لبعض أهل العلم أو كلام لبعض أهل الجهل أيضا، المهم شيء يبيح لنا أن نتعامل بهذه المعاملات الربوية. ولذلك أصبح يوجد بين المسلمين اليوم من يكتبون النشرات ويلقون المحاضرات ويأخذون كلام أهل العلم ككلام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشاطبي وفلان وفلان وفلان، ويحاولون أن يجيروه ويوظفوه للهدف الذي يسعون إليه، وهو محاولة إباحة الفوائد الربوية، مع أن خلاصة الكلام في مسألة هذه الفوائد أنها محرمة بإجماع الفقهاء، وقد ورد فيها عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، فليس فيها مجال للكلام والأخذ والرد. وفرق، أي فرق بين إنسان يأخذ الربا ويقول أستغفر الله، وبين آخر يأخذ الربا ويقول هذا حلال أحل من الماء البارد؟ فرق، أي فرق بين هذين؟ ولذلك قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أهل العلم من عاد يعني إلى استباحة الربا وإلى القول بأن الله بأن البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن لماذا بدأنا نبحث عن المصوغات؟ لأن الربا أصبح أمرا واقعا في حياة الأمة الإسلامية لأسباب كثيرة جدا، ليس هذا مجال بسطها، فتحول كثير من المهزومين فكريا إلى البحث عن مصوغات. وهكذا الشأن فيما يتعلق بموضوع هذه الأخلاقيات والقيم الجديدة التي تبثها هذه الأفلام، فتحول من كونها أخطاء نستغفر الله منها إلى كونها واقع نلتمس له المصوغات والمبررات. ولذلك ستجد من ينادي باسم الإسلام بإباحة الاختلاط، وستجد من ينادي باسم الإسلام من ينادي بإباحة السفور والتبرج، بل ستجد من ينادي باسم الإسلام ويقول إن قضية اللباس قضية عرفية تخضع لعادات المجتمعات، فإذا تعارفت المجتمعات على لباس معين وأصبح مألوفا فلا شيء فيه. وإذا قال إنسان مثل هذا القول حتى ولو كان أميا لا يفك الحرف كما يقولون، فإن كثيرا ممن يصطادون في الماء العكر يفرحون بهذه الفتوى ويحولون هذا الإنسان إلى عالم جليل حر الفكر مجدد، ويضفون عليه من الهالات ما يجعل الناس يتقبلون كلامه. ولذلك تكون مثل هذه الفتاوى أيضا فرصة لمن يحبون الظهور بأقرب وسيلة ومن أقرب طريق. فيكفيك أن تصدر كلاما أو مقالا حول قضية من هذه القضايا المقررة في المجتمع تنكرها وتقرر شيئا مخالفا للأصول فيها حتى يفرح بذلك كثير من المهزومين ويصفقوا لك وينشروا اسمك بكل وسيلة. الأثر السادس من تأثير هذه الأفلام هي التأثيرات والإيحاءات ذات التوجه الديني المخالف للإسلام، فإن كثيرا من الممثلين ومن وراءهم هم إما من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. ولذلك تجد في كثير من هذه الأفلام مثلا قضية التماثيل وعبادتها والركوع لها والحلف بها وقضية الصلب وتعليق الصلبان والكنائس إلى غير ذلك. وإذا كنا نجد أن كثيرا من الشباب حتى الذين تربوا في بيئات التوحيد والإيمان إذا ذهبوا إلى البلاد المنحرفة كما حدثني بعضهم ممن تاب الله عليهم، فإنهم يجارون أهل تلك البلاد في عاداتهم، فلا تستغرب أن تجد شابا تعرفه يدخل الحانات وقد علق الصليب في رقبته أو علق تمثالا لبوذا أو غيره أو حلف به أو ركع له، وقد حدثنا شهود عيان بذلك كله. والذين يشاهدون مثل هذه المشاهد عبر الشاشة يتلقون تمهيدا قويا لتقبل مثل هذه الأشياء والخضوع لها، ولذلك تجد تأثيراتها على مشاهديها في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. الأثر السابع هو تفجير كوامن الشهوة في النفس الإنسانية، وما من إنسان إلا وركبت فيه الغريزة، فهو حين ينظر إلى الأجساد العارية ينظر إلى الرقص إلى الاختلاط الحركات الخليعة، يسمع عبارات الحب والغرام والتأوهات، بل وما هو أشد وأبعد من ذلك تثور الغريزة في نفسه وتبلغ قمتها وأوجها، وحينئذ فهذه الغريزة لا بد لها من إشباع. ولنتصور كيف يشبع الشاب هذه الغريزة التي ثارت من خلال هذه المشاهد. بطبيعة الحال إذا كان إنسان عنده دين وورع وخوف من الله عز وجل، فسيعود إلى الله تعالى ويحاول أن يشبع غريزته بالطريق الحلال. لكن الغالب أن الإشباع يتم بأحد طريقتين: إما بأن يبحث الإنسان عن الإشباع المحرم من خلال البيئة التي يعيشها، وبذلك تكون هذه الأفلام صنع منه إنسانا مجرما يبحث عن الجريمة حيث كان، وقد يكلفه البحث عن الإشباع المحرم الكثير، وبذلك يكون انضم إلى قافلة الشباب المنحرفين المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما الوسيلة الثانية للإشباع فهي وسيلة الإشباع عن طريق السفر إلى البلاد الإباحية والتمتع باللذات المحرمة هناك، حيث الجنس والمخدرات والإيدز والضياع، بل وحيث عشش الجواسيس الذين يصطادون الشباب المسلم ويجندونهم لخدمة أعداء الإسلام. وهذا هو الخطر الثامن، وهو خطر انتشار الرذيلة في البلاد المسلمة عن طريق هؤلاء الذين يبحثون عن المتعة الحرام أو السفر إلى البلاد الكافرة والبحث عن المتعة الحرام هناك. ولا شك أنكم جميعا تسمعون أو تقرؤون ما تنشره الصحف والتحقيقات عن أوضاع كثير من الشباب هناك، بما فيهم الشباب من الدول الخليجية وغيرها، وبعضهم في أعمار الزهور في عمر 15 أو أكبر من ذلك بقليل، وبالمقابل قد تجد منهم من بلغ من الكبر عتية ورد إلى أرض العمر. وإن من المحزن أن يحدثني أحد الشباب الذين يترددون إلى هناك لأعمال طيبة كالإغاثة وغيرها، أنه رأى رجلا كبير السن يزيد عمره على 60 وقد مات في بانكوك التي جاء إليها من إحدى الدول العربية المحافظة، حيث أصبح يحتسي كؤوسا من الخمر بكثرة، ولما أصابه القيء أكرمكم الله ذهب يتقيأ في دورة المياه فسقط هناك ومات في هذا المكان الخذر شر ميتة، نسأل الله السلامة والعافية. والخطر التاسع أن هذه الأفلام هي قناة خطيرة للتشبه بالمشركين والفجار في أقوالهم وأعمالهم، وكثيرا ما نجد من يقلد حركات المغنين والممثلين أو أصواتهم أو يردد كلمات ربما لا يفهم معناها، وأكثر من ذلك من يقتني صور الممثل الفلاني أو الممثلة الفلانية في جميع المناسبات ويحتفظ بها في ألبوم ويعتبرها من مقتنياته النفيسة التي يفاخر بها. وقد لوحظ أن هناك فئة ليست بالقليلة في الخليج كما ذكرت بعض الإحصائيات والدراسات تقوم بتقليد المغني المسمى بوب مارلي أو مايكل جاكسون أو غيرهم في حركاتهم وأقوالهم وغير ذلك. وما أكثر ما تشيع بين الفتيات مثلا تسريحة معينة أو زي معين بسبب أن المغنية الفلانية أو الممثلة الفلانية ظهرت بهذا الزي أو بهذه التسريحة، وهذا يجعل المجتمعات الإسلامية سوقا حرة مفتوحة الأبواب على مصاريعها لكل ما يأتي من تلك البلاد من عادات وتقاليد وتسريحات وتقليعات وأزياء وأخلاقيات وغيرها، وكأن هذا المجتمع بلا أخلاق بلا دين بل وبلا عادات. أيها الأخوة، أي مقاومة تلك المقاومة التي يمكن أن توجد في نفسية الشاب أو الفتاة حين يثور الصراع بين أمرين، وأرجو أن ننتبه لذلك. الصراع بين تعليمات وتوجيهات إسلامية تلقاها بصورة عادية من خلال المدرسة أو من خلال البيت بدون عناية، بدون تشويق، بدون استخدام للوسائل الجذابة المثيرة، بصورة هي تقليدية في كثير من الأحيان، بل وبصورة ضعيفة، لأن الذي يوجهه هو الآخر يحتاج إلى الصراع بين هذه الموروثات والآثار الإسلامية من جهة، وبين هذا التيار الهائل من الأخلاق والعادات والتقاليد التي اكتسحته من خلال الأفلام المثيرة الموجهة المؤثرة المغرية من جهة أخرى. لا شك أن الحرب بهذه الصورة تنتهي غالبا بانتصار هذه التقاليد التي أتت من الغرب، ولكن لا شك أن الإيمان يثور في النفوس والدعوة باقية وقائمة. ولست بهذا أقول إن الشر يتغلب على الخير، كلا، لكنني أعرض الصورة الواقعة التي يمكن أن يتصورها كل واحد منا أيها الإخوة. والخطر العاشر هو تربية النشء على الاستهتار بالحياة وعدم الجدية في مواجهة تحدياتها الفردية والجماعية. فأنت تجد من يدمن مشاهدة هذه الأشياء يفر من مشكلاته والصعوبات التي تواجهه في نفسه إلى مشاهدة هذه المشاهد، وإذا كان لا يستطيع أن يواجه المشاكل الشخصية له فكيف يواجه المشكلات التي يواجهها المجتمع أو تواجهها الأمة؟ كيف يستطيع أن يفكر في التحديات الحضارية والعلمية والاقتصادية التي تواجهها الأمة الإسلامية بأكملها؟ لا شك أن من عجز عن مواجهة مشكلات شخصية فهو عن مواجهة مشكلات الأمة أعجز وأعجز، وبذلك تصبح هذه الأفلام نهرا يصب في بحر كبير ويلتقي مع روافد كثيرة سخرت لمسخ اهتمامات الشباب وتحويلهم إلى شباب هامشيين لا هم لهم إلا اللعب، إلا اللهو، إلا المشاهدات الرديئة، إلا المجالس الضائعة، إلا الكرة، وبصفة عامة لا هم لهم إلا الاشتغال بسفاسف الأمور. أما الخطر الحادي عشر فهو صرف الشباب عن التحصيل العلمي المثمر، سواء كان الاهتمام بالتحصيل العلمي في المجال الشرعي الذي تحتاجه الأمة أكثر مما تحتاج إلى الطعام والشراب والهواء الذي تتنفسه، أو التحصيل العلمي في المجالات الحيوية التي يحتاجها المسلمون في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم. الأمة المسلمة محتاجة إلى كل ذلك، والشاب المشغول بهذه الأمور، أعني المشغول بالمسلسلات ومتابعتها والأفلام، لا يمكن أن يشتغل بالتحصيل العلمي الجاد. وأضرب لذلك على مثل لو فرض أنك أعطيت هذا الشاب قصة غرامية أو قصة بوليسية من هذه الروايات التي تغرق المكتبات بل والبقالات في كثير من الأحيان، قصة ليس فيها إلا الإثارة والمتعة وربما الجنس، هذا الشاب سيجد نفسه ليس بحاجة إلى قراءة هذه القصة، لأن قراءة القصة يكلفه النظر في هذه القصة ويكلفه حملها باليد وأن يكون على جلسة معينة، وهو ليس على استعداد لذلك كله، لسبب وهو أنه سيجد هذه القصة وما هو أكثر منها إثارة وجاذبية ومتعة معروضة أمامه في الشاشة بصوت وصورة وتلوين، فيشاهد القصة نفسها على الشاشة وهو متكئ على كنب وإن كان يدخن بدون أي كلفة ولا تعب. فأي شيء إذن يدعوه إلى قراءة هذه القصة مع ما فيها من المتعة والجاذبية والإغراء، أعني الإغراء المنحرف إذن كيف سيقرأ هذا الشاب كتابا شرعيا؟ كيف سيقرأ كتابا علميا جافا جادا ليس فيه من الجاذبية إلا ما فيه من العلم الذي يخاطب الاستطلاع عند الإنسان؟ لا شك أن الشاب سيجد نفسه مصروفا عن ذلك كله. والخطر الثاني عشر هو خلخلة ارتباط الفرد شاء الحق أم جاره، فهي في الحقيقة فوضى وليست حرية، لكن هكذا يتصور كثير من الشباب المخدوعين لمثل تلك المجتمعات.